ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إذن اللقطة دي تديني على أن آدم ليس هو أول من عمل الأرض، خلقناه من قبل، يبقى فيه خلق قبل آدم ولا لا؟ يبقى إذا حدثنا بقى زي ما علماء الجنوب بيقول لك ده فيه مش عارف حيوانات وحفريات تدل على إن في حاجة لها مش عارف 50,000 قرن ومش عارف إيه، واحد يقول بقى من آدم لحد، يقول له من قال إن آدم أول من عمل الأرض؟ أنت مش أول من عمل الأرض، ده ربنا بس الدين من الجنسية المكلفين عندنا والجنة خلقناه من قبل، يبقى فيه إيه؟ فيه قبلية. يقول لك ايه؟ ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. يبقى يعمل مسألة يعمل وردة ولا مش وردة. هنا خلق ادم واخد لقطات متعددة في القرآن، واللقطات المتعددة دي تؤدي في مجموعها الى القصة، بس كل لقطة بتبين ايه؟ بتبين حاجة في القصة. ومين تكرارها؟ قال لك ككل تكرار في القرآن. ليه؟ أم قال لك لأن القرآن جاي منهج، ومنهج عايز يرسي قيم في النفس الإنسانية، فلازم إيه؟ يربي له المهابة في النفس بإنه كل ما إيه؟ يتكلم. الإنسان بقى تناولت هذه المسألة في صور متعددة، في صورة مثلا البقرة، في سورة مثلا الأعراف، في سورة مثلا الحج، في سورة الإسراء، في سورة الكهف، في سورة مثلا صاد. كويس كده؟ كل دي تعرضت له، وكل لقطة فيها تؤدي إلى إيه؟ إلى لقطة. أول لقطة فيها طبعا احنا كنا قرأناها في سورة الإيه؟ البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل ما يخلق آدم قال من الملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هو بيخلق لسه ما حصلش، هيجي في آية تانية: وإذ قال للملائكة يسجدوا إيه؟ لآدم. يبقى فيه آية إعداد للأمر قبل أن ينزل، وآية منين؟ في ساعة نزل. مباشرة الأحداث قد تفجأ الإنسان، فلما يكون في أنس بأن حدثا سيحدث يبقى ده إلف للنفس به. ولذلك قلنا إن الجماعة اللي هم يريدون أن يتورقوا على القرآن يعني يعترضوا عليه يقول لك اهو آية مثلا: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، وبعدين يجي تاني يكرره ويقول: اوحينا الى امك ايه؟ ما يوحى. يقول لي برضو: لو انت واخد القرآن ملكة كنت تفهم. طب هو قال في الآية الاولى ايه؟ اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. طب ارضعيه دلوقتي خلاص. وبعدين قال: فاذا خفت عليه. يبقى اعدادا للامر قبل ان يقع، لان اذا تدل على ان الفعل لسه ما جاش. تبقى قال لها: انت خفت عليه، اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا. طب ساعة ما جاء فترة الخب بقى واللي هياخدوه، قال: اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اكتفيه في التابوت فاكتفيه باليم فليلقيه اليم بالساحل. ده وقت العملية ده، يعني كأنه بالله الكلام اللي انا قلت لك زمان بشير. ولذلك تجد في الآية الأولى رتابة: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، كلام كده. إنما التانية أوامر: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اكتفيه بالتابوت فاكتفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. دي ساعة الإيه؟ يعني بيقول لها الكلام اللي انا قلت لك زمان. يبقى كذلك هنا اخبار بخلق ادم شيء، وبعد ذلك وساعة الخلق والسجود والى اخر شيء ايه؟ شيء اخر.